بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله وصحبه أجمعين. نواصل في باب إزالة النجاسة. قال: وبول ما يؤكل لحمه وروسه ومنيه، أي طاهر كما سبق، ومني الآدمي أي طاهر كما سبق معنا. والمني مع طهارته يستحب غسله لأنه قذر، وأيضا قد جاء في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يغسل المني من ثوبه ثم يصلي فيه. قال: ورطوبة فرج المرأة، أي باطن فرج المرأة، وهو مدخل ذكر الرجل عند الجماع، طاهر، فما يخرج منه من سائل أبيض فهو طاهر، لا يلزم غسله إذا وصل إلى البدن أو الثوب لعدم وجود دليل على نجاسته، كاللعاب في الفم، والأصل الطهارة، ولأن المني يخرج من باطن فرج المرأة وهو طاهر. ولمن القول بنجاسته من الحرج والمشقة لصعوبة تحرز النساء منه لكثرة خروجه. قال: وسؤر الهرة، أي بقية طعامها وشرابها طاهر. فقد روى الإمام أحمد وأبو داود وغيرهما أن أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن سؤر الهرة فقال صلى الله عليه وسلم: إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم. قال: وما دونها في الخلقة، أي ما كان أصغر من الهر كالفأر والجرز والضفدع والنمس. قال: طاهر، طاهر قياسا على الهرة بعلة صغر الحجم. قال: وسباع البهائم والطير، وسباع البهائم كالأسد والنمر والفهد والذئب، والطير أي وسباع الطير كالنسر والصقر والعقاب والحدأة نجسة إذا كانت أكبر من الهر في الخلقة. فقد جاء عند أبي داود وغيره عن ابن عمر رضي الله عنه قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الماء في الفلات وما ينوبه من السباع والدواب، فقال: إذا بلغ الماء قلتين لم ينجس. وهذه السباع تأتي للشرب من هذا الماء، فدل هذا على نجاستها، وإنما لم ينجس الماء منها إذا كان كثيرا، أي إذا ساوى قلتين فما فوق. وأيضا في حديث أبي قتادة السابق قال في الهرة: إنها ليست بنجسة، إنها من الطوافين عليكم. فقوله ليست بنجسة استثناء لها، ويقاس عليها ما كان بحجمها وأصغر في الخلقة، وهذا يدل على أن ما عدا ذلك من السباع نجس، لأنه إنما استثناء الهرة ويقاس عليها ما كان بحجمها فما دون، فقال: إنها ليست نجسة، يفهم منه أن ما عداها نجس من سباع البهائم والطير. والقول الثاني في المسألة أن سباع البهائم والطيور طاهرة إلا ما نص الشرع على نجاسته كالكلب، فالأصل في الأعيان الطهارة، وهذا من فضل الله وتوسعته على العباد، وليس هنالك دليل واضح بين على نجاستها. وحديث ابن عمر يحتمل أن المراد به بولها وروثها، فالسباع تشرب من الماء وقد تبول أو تروث فيه، أو أن المقصود به إذا شربت منه الكلاب، فالكلاب أكثر السباع انتشارا. وحديث أبي قتادة في الهرة لا يلزم منه نجاسة ما دون الهرة، بدليل أنهم قالوا بطهارة ما كان دون الهرة، مع أن الشرع لم يستثني إلا الهرة، فيكون المقصود من الحديث التعجب كيف تكون نجسة وهي تكثر الطواف عليكم ويصعب التحرز منها. وهذا القول الثاني أقوى والله أعلم، فمع وجود الاحتمالات نرجع للأصل، والأصل في الأعيان الطهارة. قال: والحمار الأهل والبغل منه، أي المتولد من الحمار الأهل مع أنثى الفرس، فخرج المتولد من الحمار الوحشي مع أنثى الفرس نجسة، أي نجسة الذات، فسؤرها ما أبقته من طعام وشراب، ولعابها وعرقها نجس، لما جاء في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أبا طلحة ينادي يوم خيبر: إن الله ورسوله ينهيانكما عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس، والرجس النجس. والقول الثاني في المسألة أن الحمار الأهلي ما تولد منه طاهر الذات، فلعابه وعرقه وسؤره طاهر، فهي تركب وتقاد وتعيش بين الناس بكثرة، فيصعب الاحتراز من لعابها وعرقها فهي كالهر في وجودها بين الناس. والأصل الطهارة، ولا دليل واضح على نجاستها. وأما قوله صلى الله عليه وسلم فإنه رجس، أي لحم الحمر الأهلية، فهو نجس، لأن الحمار الأهلي لا يؤكل لحمه عند عامة العلماء ولو ذكي بزكاة شرعية، فكان ميتة والميتة نجسة، وهذا القول هو الأرجح والله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الحيض. الحيض دم يرخيه رحم المرأة بعد البلوغ في أوقات معلومة غالبا بصفات معينة. قال المصنف رحمه الله تعالى: لا حيض قبل 9 سنين، يعني لا يمكن أن تحيض المرأة قبل سن 9، فبالاستقراء لا يعلم أن امرأة حاضت قبل 9 سنين. وقد تزوج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة وهي في 6 أو 7 سنين ولم يدخل عليها إلا في 9، فهذا يظهر منه أن هذه السن هي التي تناسب المرأة فيصح أن تحيض وأن تبلغ فيها. قال: ولا بعد 50 سنة، يعني لا يمكن أن تحيض المرأة بعد سن 50 سنة، وإذا خرج منها دم بعد هذا السن فليس بحيض، فلا تترك الصلاة ولا الصيام، فإنما هو استحاضة، لما جاء عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: إذا بلغت المرأة 50 سنة خرجت من حد الحيض. والقول الثاني في المسألة أن المرأة قد تحيض بعد سن 50 سنة، فإذا وجدت دم الحيض بصفاته تركت الصلاة والصيام، فلا دليل على أن المرأة لا تحيض بعد 50 سنة، وإن كان الغالب أن حيضها ينقطع، وهذا هو الأرجح. وأثر عائشة السابق على الشيخ الألباني لم أقف عليه. ولا مع حمل، أي لا تحيض المرأة وهي حامل، فإذا خرج منها الدم وهي حامل فهو استحاضة وليس بحيض، فلا تترك الصلاة ولا الصيام، لأن الشرع جعل الحيض دليلا على براءة الرحم عند نكاح المطلقة والأمة، فهذا يدل على أنه لا يجتمع حيض وحمل. وأيضا في صحيح مسلم عن ابن عمر عندما طلق امرأته وهي حائض قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر رضي الله عنه: مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا، فجعل الحمل علامة على عدم الحيض، وكان قد أنكر عليه حين طلقها وهي حائض. والقول الثاني في المسألة أن الحامل قد تحيض فلا مانع منه، ولا دليل شرعي على عدم خروج الحيض من الحامل، إذا جاء الدم للحامل في زمن عادة المرأة وعلى صفة دم الحيض من اللون والرائحة ونحوها فهو حيض، وإن كان الأصل أن الحامل لا تحيض. فعلى هذا لو جاء الدم في غير زمن عادة المرأة فلا يكون حيضا ولو كان على صفة دم الحيض، وكذلك لو جاء الدم في زمن عادة المرأة وليس على صفة دم الحيض فلا يكون حيضا أيضا، لأن الأصل أن الحامل لا تحيض، وهذا القول هو الأقرب والله أعلم. قال: وأقله أي الحيض، أي الحيض يوم وليلة، فلا يعلم بالاستقراء أي النظر في أحوال النساء من حاضت أقل من يوم وليلة. فعلى هذا إذا كان الدم الذي خرج من المرأة أقل من يوم وليلة وانقطع تماما فهو استحاضة لا حيض. والقول الثاني في المسألة أنه لا حد لأقل الحيض، فيمكن أن تحيض المرأة جزءا من النهار ثم تطهر، مثلا تحيض أول النهار وتطهر في آخره، لعدم وجود الدليل الصحيح على أن الحيض له حد معين لا يكون أقل من ذلك، وهذا هو الأقرب والله أعلم. قال: وأكثرهم 15 يوما، وأكثرهم أي زمن الحيض 15 يوما، 15 أي يوما، فهذا أقصى مدة الحيض، فما زاد عليه فلا يكون حيضا، فلا يعلم أن امرأة تحيض أكثر من ذلك، وإن وجد فنادر، ولا عبرة بالنادر، والعبرة للغالب الشائع. وأيضا يلزم من القول أن المرأة يمكن أن تحيض أكثر من 15 يوما أن تكون مدة الطهر أقل من مدة الحيض، وهذا مستبعد، فالأصل الطهر لا الحيض. قال: وغالبه أي غالب ما يكون الحيض 6 أو 7، 6 أيام أو 7 أيام، وهذا ملاحظ وملموس، فأكثر النساء حيضتها بين 6 و7. موقع فضيلة الشيخ أبي مالك توفيق البهتاني.